ومزوار الزوان ساو فما سمي احكام العقيقه شكون كنت ندوس المساله احكام العقيقه تيناه العلم يعني يقدر كيلو الواد الدري الا ما ينان يعني هذا سد انت اما ام الزغافسيت تقيم دا الصازاليت ومزغاز المر ولا اني الحديث اللي يسوش كان صدعف انت اهلين يعني ايقا ضعيف الا من باب الرقية فقط باش اول اللي سيزور هو الدري دا سيس الله وهو التوحيد لما سنت كبير يعني الفاظ الادن الفاظ الاقامه الا هي سنت كبير الا هي سنت توحيد الا هي سنت تهليل الا هي سنت درت ربي تبارك وتعالى واش كان الا ما ينا من باب فقط الرقية يعني اول ربي تبارك وتعالى يزور ومزغ وفروق دي سيس الله طيب المساله اللي زور المساله دي سنت وهو التحنيك ما هي التحنيك تحنيك إيجا أدي تسيتي هو قانتينة تتفز أرسس زغورتني أرسس زغورتي مي ودري تانت لها جسمة دا يعني ما دات الجليكوز ناك نفعة إيخت زوار سماس دات ودري وإننا بعض العلم التحنيك إيجا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن ريقه مبارك أما نيمين سلايس البركة أما كله يعني خاص ولدي ويهودي خاص ربما ابن المدرسة يعني كان الميكروب غيميس ربما انتفت زون دليك منين ولا كرا ضربي ربي بدا اهد الامه يعني هو اللي كمين غير هذه التبلوسه ما سنت تدخين يلي دا مس يغي في الزقائد نديني اسكو اساس تحني كوفرو اتورد السوليس كالعقيقه ترطي في الضوء هذه النيكوتين اسر دوني نقا ماشي راه الدري مسرع على ساعه على يغي في الزوار اللي تبلا نصلك الريفي الز اسكو اساس تحني كي ودر ما هذا السود حسبتو الساد رجلي تضعف دارت الدري الله يسيلو حتى وري له حتى نص على ما قال هذا يعني المناعه تضعف سودك تسكي النيكوتين فهذا ماذا قال أهل العلم يعني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم العمل هذا الغمس السيزور يحريلو ويسو السن يعني يوم السابع لدى يسكر ما أحكام يضنا أحكام ليه سيلان طولناك تغرسي يعني الصيدة سجوج كثيع العقة يعني الذبح من الذبيحة الفلسمي أتقرسي فما سي فما سوى الدري إلى الحديث درمونا عائشة ليس يعني للغلام شاتان مكافئة وللجارية شات يعني الغلام شاتان مكافئتان يغيا الدري غيا واد غيا الذكر افلس غرسي سيسي خفون يعني سني تيخسي مكافئتان زعما زود يختني كانت كلو الغلمي وكلو كانت زود يختني كانت كلو اتني قد كلو اختا الجايد قد كلو الميزان كذا كان اسنان اهل العلم كانت مكافئتان يعني مقارب تغيرات سند ولشاتي يعني لي جارية شات يعني تيخسي يختيا يختيا تفرخت واش كاد غينا يلي يسال الحديث هذني ارتي ترونا اهل العلم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ثورة من جندوب إن اسمي كل مولود رهينة بعقيقته يعني تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق ويحلق ويسمى وضغي لدي قال الأحكام نوي السو السن والسبع أيام زيد الزيوش كالسبوع يعني الأحكام هذا لنغمس والسبع أيام تيغرسي قدنا الشروط اللي لنغمس العقيقة زودوا كان الشروط اللي لنغمس نفسك يعني إننا بعد بهيمة الأنعام ما قال بهيمة الأنعام حراني تزري فاس كما قال بهيمة لنا الزوار زري من الامتحان فات درت شي بيمزا شكون يحاولوا نص ميدن كي راه مطلق مون انت وكل غصه ما قال بهيمة لنا عمي ربي يختار ما يحب الخير لاختي انت سي ما قال بهيمة لنا انا بهيمة لنا ما تيتوب دار خسورة لنا الا اسمي بهيمة لنا عمي قالت الايبين يعني رمان لما اسمي البقر يزقر لما اسمي ضد متنيه ما قال ضد الغلمي اما سلم عايزه تيبان ويد غير لا قال بهيمه الانعام ويد اخذ لها الفسكه ويد اخذ لها الفسكه ويد اخذ لها العقيقه علاش شكون انت كنت نتغاو سوي نضني توكت يعني لبهام يضنا ارتي غرس انت وانه هي زغ بهيمه الانعام ولا تجزؤك في الاضحيه الا فلوس الا بيبي الا يدبين الا كل هاته يعني تذبح وين تجزئك لا تجزي شتي تات الفسكه سوف فلوس ولا تسكت العقيقه زعما لا بد من بهيمتي من بهيمة من بهيمة إلى نعم لما الشروط اللي زلان زود الشروط نتفاسكا مباشرة كي الناس نهلا يعني الشروط نزود الشروط نتفاسكا بهيمة الأنعام اختيد غلا وغادي كانت غرسي ثم يحلق هذا اسمي اسكساز الحلق إلا الفرق من الحلق ده ما اسمي القص الحلق اللي تيسمي تيس الزيزور يعني أميط عنه الأذى إن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أميط عنه الأذى يعني حيث يتصل الميكروبا نيجي سنة الفيروس اللي يغمس عليه الناس يعني اكتشف الأطباء غيره وأنا نحن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق والمزوغ نكون واحتج الأطباء إن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق أين يعني اكتشف الله إلى الأطباء سيجا ميسي قال الميكروب يعني أزبالنا اللي يتوح له الناس يصل الميكروب أميط عنه الأذى يعني ذاك اسمه الزار مسمى سمي سمى سنزز والحلق باش كيس حيد من الميكروبان الا ما ينان وديها يفولك وسن سبع ايام ما نسولو هذا سنور زيد سن سبع ايام هذا كيس كسازا ثم يسمى هذا استكتيسم الا ما ان راه العلمي غدي يربي جاد ديال الاسم غاسه اللي غلو هذا استسموت يغدي يربو حتى فقم فما سي اسم ولا كره هذا استسموت السنين والسبع ايام الا ما ان الواليد نسى هذا ستكانيزم يقول يعني غير ان يتمغارت نس ولا وكان يلا هذا سي اسم ماشي مشكل غير اسمه اللي فولكين غماس هو الدري وهو ماذا احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن واصدقها حارث وهمام واخبهها حرب ومره وغيد غير هذا قال الاحكام يعني العقيقه بعجله ما دازني عاود ما سنا غير وجود ما قامت من الضيط تقول راسك موك والحق ولا ما ديري غران ولا ما زوك واش كاك زيد هي احكام العقيقه ربي انا ولي انني ساصطيدني فوق كيفاتي ونكذب زيد ما هي احكام العقيقه انسحتاني ونور يرول وردارون دريت ولا صافي تقنهم كله صافي ترقل نقول له الحاله المدنيه باه دور بي انا احكام الحقيقه الله يعطيك الخير من باب هذا الرقيه فقط لانه ضعيف الله يعطيك الخير ارقاز هذا كون يتفك ان شاء الله زيد استاذ زيد صافي لحد ديك غير ناسي الهاشمي يكون زيد سي الهاشمي احسن اما التحنيك خاص بنا في صلى الله عليه وسلم ما هي التحنيك بعدا هكا زور سي سيمي وادري زيد الله يعطيك الخير هاتي السبوع ما تجيسيش كان على احكام يا غرسي هاد الحلق هذا ما سمي تسميه يدي التصدق يعني بوزنه فضه الزبانه اللي كستيوا الدري اتندوز ندربو النقر كي كامي كي كنلقيه نصا ما سنقر اساس نتصدق تتصدق به على الفقراء والمساكين وغيد غير هذا يهمني وغيد يهمني احكام وصلاة ربي والسلام معطرا يا خاتم الرسل الكرام محمد بالوحي والقرآن كنت مطهرا لك يا رسول الله صدق محبة وبفيضها شهد اللسان وعبرا لك يا رسول الله صدق محبة فاقت محبة كل من عاش على الثرى